الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في الكلام وما يتألف منه الكلام، وانتهينا من بيان وشرح البيتين الأولين وهما كلامنا لفظ مفيد إلى قوله وكلمة بها كلام قد جاءه. بعد أن قسم المصنف الكلمة إلى أقسامها الثلاثة، إلى الإيت والفعل والحرف، فقال اسم وفعل ثم حرف، الكلم الذي واحده كلمة. بعد أن عرفنا هذه الأقسام الثلاثة بقي علينا شيء واحد، وهو لا بد من معرفته حتى نستفيد من التقسيم. عندما يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف نسأله ما هو المائز، ما هو الشيء الذي يميز الاسم عن الفعل، ما هو الشيء الذي يفرق ويميز الفعل عن الحرف، ما هو المائز بين هذه الثلاثة. نحن نعرف أن الكلمة اسم وفعل وحرف، ولكن كيف نعرف أن هذا اسم وهذا فعل وذاك حرف؟ فيقول نعم تستطيعون أن تعرفوا بذكر علامات خاصة للأسماء وذكر علامات خاصة للأفعال، وما لا ينطبق عليه علامات الأسماء وعلامات الأفعال فهو القسم الثالث وهو الحرف. يبتدئ الآن ببيان العلامات التي تعارف وتصالح علماء النحو في كونها مميزة للاسم، فقال بالجر والتنوين والندى وال ومسند حصل تمييز للاسم، للاسم تمييز حصل. معنى البيت او شرح هذا البيت بهذا الشكل: حصل تمييز للاسم عن اخويه الفعل والحرف بهذه العلامات، بالجر والتنوين والنداء وال والاسناد اليه، يعني والمجيء له بمسند، والمجيء له بمسند. هذه علامات خمس من عدة علامات أوصلها بعضهم إلى 12 علامة، ولكن ابن مالك يكتفي بإيراد هذه العلامات الخامس، ويقول إذا وجدتم كلمة قد وصفت بإحدى هذه العلامات الخمس فاحكموا عليها بأنها إيه. العلامة الأولى بالجر. الجر يقصد به أحد شيئين: إما أن يقصد به الجر بحذف مضاف، يعني بحرف الجر، فالباء ليست في الأصل داخل على كلمة الجر وإنما داخل على كلمة محذوفة وحذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه، فأصل الكلمة بحرف الجر والنداء وكذا بحرف الجر، حذفت كلمة حرف وهو المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وهذا كثير في اللغة العربية. واسأل القرية أصلها واسأل أهل القرية، حذف المضاف وهو أهل وقيم المضاف إليه مقامه. قد يقال هذا، قد يقال بأن الجر يعني بحرف الجر، هذا قول. ونفهم بأن الكلمة التي تدخل عليها حروف الجر هي اسم، وقد يقول بعضهم بالجر يعني بعلامة الجر، هذه العلامة وهي ماذا؟ وهي الكسرة مثلا، الكسرة التي توجد في آخر الكلمات، هذه الكسرة إذا وجدتموها في آخر الكلمة تحكموا على الكلمة بأنها اسم، سواء كان هذه الكسرة جائية من خلال تأثير حرف جر أو من خلال تأثير الإضافة. على كل حال المؤثر لا نسأل عنه، وإنما نبحث عن ماذا؟ عن الأثر، وهو هذه الكسرة إذا وجدت على كلمة فاعلموا بأن الكلمة هي إيه. وقد يقال أن القول الثاني أو الرأي الثاني هو الأصغر بالجر، يعني بأثر الجر، يعني بالكسرة، سواء كانت هذه الكسرة مجنوبة دون حرف الجر أو بالإضافة. ذهبت إلى زيد، ذهبت إلى زيد، زيد هنا عليه كسرة، انتهى بكسرة فهو اسمه. أو جاء غلام زيد، فزيد اسم، لماذا؟ لأنه وجدت عليه كسرة، الكسرة الأولى من خلال حرف الجر، والكسرة الثانية جاءت من خلال الإضافة. بالجر والتنوين، التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. نحن نقول آخر الاسم، ولكنك تستطيع أن تشكل عليه وتقول نحن في صدد بيان أو في صدد معرفة الاسم. فإذا قلت أن التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم، نحن نريد أن نعرف الاسم، كيف تقول تلحق آخر الاسم؟ فالمفروض أن نقول تلحق آخر الكلمة إذا لم نكن نعرف الاسم. بعد معرفتنا للاسم وجهلنا وجهلنا للتنوين، يعني نريد أن نعرف التنوين مع أننا نعرف الاسم، نستطيع أن نعرف التنوين بأنه نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم. أما قبل معرفتنا للاسم لا يصح أن نقول آخر الاسم، وإنما نقول آخر الكلمة. نون زائدة ساكنة، جاء زيد، لاحظوا هذه النون زيد دون، أنا ألفظ نون، هذه النون أولا هي زائدة، زائدة يعني ليست من أصل الكلمة، ساكنة، ساكنة يعني ليست متحركة. جاءني زيد، النون زائدة وساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا، لفظا يعني في اللفظ، يعني تأتي في اللفظ لا خطا، يعني لا كتابة، يعني لا تكتب، وإنما يعوض عنها في الكتابة بضمتين متقابلتين. نعم هذه كناية ورمز يشير إلى التنوين، طبعا لغير توكيد أن هذه النون لا تأتي للتوكيد، كأنما يريد أن يخرج بعض الأفعال التي يؤتى فيها بلنسف عن بالنصب، لنسف عن، لاحظوا لنسف عن بالناصية، بعد العين توجد نون في اللفظ، لنسف عن بالناصية، فهذه النون الزائدة التي لحقت آخر الكلمة جاء بها لماذا؟ للتوكيد. فهل نسف اسم؟ هل يقال نسف اسم؟ نقول لا، لأن الاسم التنوين الذي يدخل على الاسم هو ماذا؟ هو تنوين ونون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لغير التوكيد، هذا جاء للتوكيد. إذن هذه ليست كلمة يقال لها اسم، إنما تعلم، وهذا التنوين ليس هو التنوين المقصود هنا. التنوين الذي يميز به الاسم أربعة أقسام: تنوين التنكير، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين ماذا؟ العوض. هذه أربعة أقسام للتنوين، وهناك قسمان خامس وسادس، ولكنهما في حقيقة الأمر ليسا مميزين للاسم، إذ أنهما يدخلان على الاسم وعلى الفعل وعلى الحال. فإذا القسم الخامس وهو تنوين الترنم، والقسم السادس وهو تنوين الغالي، ليس من الأقسام التي تميز الاسم عن أخويه، وإنما هذان إذا أطلقنا عليهما التنوين فمن باب المسامحة، إذ أنهما حقيقة ليسا تنوين، كما سنلاحظ حتى في الكتابة تستدنون نعم بالجر والتنوين. إذا التنوين الأمكنية شنو معنى تنوين الأمكنية؟ الأمكنية ما معنى الأمكنية؟ تنوين الأمكنية يعني التنوين الذي يدخل على الاسم المتمكن من الحركات الثلاث، يتمكن من دخول الضمة، دخول الفتحة، دخول الكسرة. رجل، كلمة رجل أو كلمة زيد، زيد جاء زيدون، رأيت زيدان، سلمت على زيدين، فزيد يقال له اسم متمكن، متمكن يعني متمكن من الحركات الثلاث في قباله الاسم غير المتمكن. غير المتمكن يعني ماذا؟ يعني لا يتمكن من اخذ الحركات الثلاث، تدخل عليه حركة واحدة كالاسم المبني مثلا. الاسم المبني جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، هذا اسم ولكنه ليس بمتمكن. المتمكن هو الذي يتمكن من الحركات الثلاث، أما الذي يأخذ حركة واحدة أو يأخذ حركتين فقط هذا لا يقال له متمكن. إذن التنوين الذي نجده على الأسماء التي تأخذ حركات ثلاث يقال له تنوين تمكن أو تنوين أمكنية. هذا القسم الأول، جاءني زيدون، رأيت زيدان، سلمت على زيدين، جاءني رجلون نكرة، رأيت رجلا سلمت على رجل. هذا التنوين الأول. التنوين الثاني تنوين المقابلة. المقابلة من اسمها معناها يتضح، مقابلة يعني تقابل شيئا، شيء يقابل شيء يقال مقابلة. نعم يقولون أن في جمع المؤنث السالم مؤمنات جاءت أو قالت مؤمنات، مؤمنات جاءت مؤمنات، هذا التنوين الموجود على مؤمنات لا يقال له ماذا؟ تنوين التمكين. لماذا؟ لماذا لا يجعل من تنوين التمكين؟ لأن مؤمنات لا تتمكن من أخذ الحركات الثلاث، تأخذ الضمة وتأخذ ماذا؟ الكسرة. الفتحة لا تأخذها لأنها تفتح أو تنصب وتجر بالكسر، أحسنتم. فإذن ليس اسم المتمكن كما هو الحال في ماذا؟ في الممنوع من الصرف. إذن نقول بأن هذا التنوين الموجود على مؤمنات يقابل نون موجودة في ماذا؟ في جمع المذكر السالم مؤمنون، مؤمنون تنتهي بنون. يقولون التنوين هنا يقابل النون هنا. نقول هذه دعوة. الدليل على صحتها ما هو؟ يقولون الدليل على صحة هذه الدعوة أننا في حال الإضافة، يعني عندما نضيف كلمة مؤمنات ونضيف كلمة مؤمنين، نجد بأن التنوين والنون كلاهما يحذفان عند الإضافة. جاءت مؤمنات، لاحظوا، جاءت مؤمنات بلدي، جاء مؤمنو البلدي، فحذفنا التنوين الموجود في مؤمنات وحذفنا النون الموجودة في ماذا؟ في مؤمنين. إذن حذف التنوين هناك وحذف النون هنا يدل على أن التنوين والنون متقابلان، فيقال لهذا التنوين تنوين المقابل. التنوين الثالث تنوين العوض. تنوين العوض هو أيضا واضح ومكشوف من خلال اسمه. عوض يعني أننا نحذف شيء ونأتي بالتنوين عوضا عن ذلك الشيء المحذوف. نعم هذا هو تعريف. فالمحذوف تارة يكون حار، والفجر وليال عاشر، وليالي بالياء أصل كلمة ليالي صحيح، ولكن يقولون أن هنا الياء حذفت، عندما حذفت الياء عوض عنها بماذا؟ بالتنوين. فتنوين عوض وليالين، تنوين عوض، عوض عن حرف، كانت يكون عوض عن كلمة. كل إنسان يموت، كل إنسان يموت. كلمة إنسان حدثة أقول كل يموت إلا وجهه تعالى. فهنا كل التنوين في كل عوض عن ماذا؟ عن مضاف إليه كلمة وهي إنسان حدثة. وتارة أن يكون المحذوف المعوض عنه جملة أو أكثر من جملة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ لاحظوا يومئذ يعني متى؟ يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فإذا حدثت ثلاث جمل وعوض عنها بهذا التنوين يومئذ. على كل حال ثلاث جمل أحيانا تحدث جملة. المهم أن هذا التنوين يقال له تنوين العوض لأنه يؤتى به عوضا عن شيء محدود. وهناك تنوين رابع يقال له تنوين التنكير. تنوين التنكير لا يقصد به التنوين الذي يدخل على الأسماء النكرة مطلقا، لا، إذ أننا وجدنا أن كلمة رجل دخل عليها تنوين، جاءني رجلون رأيت رجلان سلمت على رجل، ولم نطلع على هذا التنوين لأنه تنوين تنكير، وإنما قلنا وسميناه بتنوين التنكير. إذن مقصودنا بتنوين التنكير هو الذي يدخل على الأسماء المبنية حتى يميز المعرفة منها والنكرة يؤتى بهذا التنوين. فالتنوين يدخل على الأسماء المبنية، وعندما يدخل على الاسم المبني نعرف أن هذا الاسم المبني نكرة لا يراد تعريفه في قبال المعرفة. خذ مثال. نعم، سلمت على في بويه وفي بويه آخر. في بويه اثنان، في بويه وفي بويه آخر. في بويه اسم المبني، لكن في لفظه الأول لم ننون، قلنا في بويه بني على الكسر. في لفظه الثاني نونا. أيهما المعرفة؟ أيهما إمام الناحو؟ الأول سيبويه، وذاك ذاك نكر لا نعرفه. فإذا سيبويه هو نفسه أدخلنا عليه التنوين فأصبح نكرا لا يراد تعريفه. هذا ليس فقط في سيبويه مثلا وسيبويه آخر، وإنما حتى في أسماء الأفعال. كلمة صح، صح معناه اسكت. فإذا أردت بكلمة صاع النهي عن التحدث في حديث خاص اسكت عن هذا الحديث الخاص أقول لك صحيح. أما إذا أردت أن أنهاك عن التحدث وأريد منك السكوت مطلقا أقول لك صحيح. صحيح يعني اسكت عن كل شيء، يعني أغلق فاك. فهنا إذا أردت التنكير بمعنى اسكت عن كل شيء صحيح، صحيح اسكت عن هذا الحديث الخاص الذي تحدثت به قبل لحظة. هذه خلاصة للأقسام الأربعة للتنوين. فإذا وجدتم واحدا منها قد دخل على كلمة فاعلموا واحكموا بجزم ويقين بأن الكلمة أما تنوين الترنم والغامي فيأتي الحديث عنه خلال التصوير ولا داعي لأتحدث عنه بالجر والتنوين والنداء. الآن نطبق هذا النتيجة للنداء. ذكر المصنف ابن مالك في هذا البيت علامات لماذا؟ لأنه مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جامع مؤنث ما جمع بعد. علامات للإيه، وهذه علامات للإيه، التنوين هنا تنوين المقام، فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. الجر بالتبعية ما معناه؟ يعني أن تأتي بتابع لاسم مخفوض، يكون هذا التابع آخذا حكم المتبوع وهو الجار. مثلا سلمت على زيد المؤمنين، فهنا المؤمن تابع لزيد وهو مخفوض بالتبعية، سواء كان التابع صفة أو كان التابع توكيد أو بدل أو عطف بيان أو عطف نسق. التوابع الخمسة والتبعية نحو مررت بغلامي، هذا القسم الأول. ومثال واحد يأتي به بالأقسام الثلاثة. قال الجر بالحرف بغلامي، والإضافة زيدين، غلام زيدين، زيدين بالإضافة، والتبعية الفاضل. فاضل صفة لمن؟ لزيد أو لغلام، على كل حال هو تابع لأحدهم. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو يعني قولنا الجر أشمل من قول غير ابن مالك بحرف الجر، لأن هذا لأن قول غير ابن مالك حرف الجر لا يتناول، يعني لا يشمل الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية، ولكن قد يرد على ابن عقيل ويقال له لماذا لا يشمل. أصلا الأصل في الجر أن يكون جرا بحرف الجر، يعني كل جر بغير حرف الجر يرد إلى الجر بحرف الجر. يعني عندما تقول جاء غلام زيد، زيد مخفوض بماذا؟ بالإضافة. نقول لك لا، نقول الأصل أنه مخفوض بحرف الجر، أصله جاء غلام لزيدين، لأن الإضافة ما سيأتي على معاني ثلاثة كلها معاني حروف جر. وكذلك جاءني غلام زيد الفاضل، الفاضل بالتبعية، أليس كذلك؟ التبعية تابعة لماذا؟ للإضافة. الإضافة قلنا أنها راجعت في أصلها إلى حرف الجر، فسواء قلنا بالجر أو بحرف الجر نتيجة واحدة. إذا قلنا بأن أصل حركة الجر أنها ناتجة من حرف الجر. ومنها التنوين، يعني هو من العلامات التنوين، وهو يعني والتنوين على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو يعني التنوين التمكين اللاحق الداخل على الأسماء المعربة. لماذا قال المعربة؟ بقبال المبنية التي سيأتي تنوين خاص لها وهو تنوين التنكير، كزيد ورجل. وقلنا سمي التنوين التمكين لأن الاسم الداخل عليه هذا التنوين يتمكن من الحركات الثلاثة. إلا جمع المؤنث الثالث نحو مسلمات، وإلا يعني مسلمات اسم معرب ولكننا أخرجناه من تنوين التمكين، إذ أن التنوين الذي عليه هو تنوين المقابلة. وإلا نحو جوار وغواش، جوار وغواش أيضا اسمان معربان، ولكن التنوين الذي لحق بهما هو تنوين العوض، وسيأتي حكمهما. القسم الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية. لماذا نأتي وندخل هذا التنوين على الأسماء المبنية؟ يقول تمييزا وفرقا بين معرفتها ونكرتها، يعني حتى نفرق، حتى نميز بين معرفة هذه الأسماء المبنية ونكرة هذه الأسماء المبنية، ندخل التنكير على الأسماء المبنية النكرة، فنعرف أن ما دخل عليه هذا التنوين هو نكرة. نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر، سيبويه الثاني هو التنكير أو الاسم المنكر الذي لا يراد تعريفه والتنوين اللاحق له هو تنوين التنكير. القسم الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإن التنوين في مسلمات في مقابلة النون الموجودة في جمع المذكر السالم كمسلمين، والدليل على المقابلة لا تنسى أنهما يحذفان في حالة الإضافة. وتنوين العوض وهو أي تنوين العوض على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ، يعني يأتي بعد كلمة إذ، يومئذ يومئذين. عوض عن جملة المفروض يكون أو عن جمل، مو فقط جملة وعن جمل أيضا، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، يعني بعد إذ، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حينئذ بلغت الروح القدس فحذفت أو فحذفت أو فحذف بلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة كاملة، وأتي بالتنوين عوضا عنه، يعني عن هذا المحذوف. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل، عوضا عما تضاف إليه: كل إنسان قائمون، تحدث إنسان فيقال كل قائمون، أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوض عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما، ونحوهما ولكن فقط في حالتي الرافع والجار، إذ أن الياء في حالة النصب تثبت في الكتابة وتظهر الفتح عليها لخفة الفتحة، فتقول: رأيت قاضيا. أما في حالتي الجار والراء تقول: جاء قاضي، سلمت على قاضي. في حالة النصب الياء تثبت وتظهر الفتحة عليها. فحديثنا في حذف الياء والمجيء بالتنوين عوض عن الياء فقط في حالتي الجر والراء. هؤلاء جوار، هؤلاء مبتدا، جوار خبر مرفوع، ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. هذه الأقسام الأربعة هي الأقسام المميزة للإسم عن غيره. هناك قسم خامس وسادس، ولكن القسم الخامس والسادس ليس من المميز للإسم. وتنوين التنم، وبعضهم يقول حقيقة المفروض أن نسميه تنوين قطع التنم. ليش؟ لأن عادة حرف المد هو الذي يترنم به. خذ مثال: أقل اللوم عادل، عادل والعتابة، عتابة. إذا حرف مد وهو الألف تستطيع أن تترنم والعتابة، أما إذا حذفت الألف وقلت والعتابا فإنك قطعت الترنم. بعضهم يقول الأفضل أن يقال تنوين قطع الترنم، وهو التنوين الذي ماذا؟ الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، يعني المنتهية بحرف إطلاق وهو ماذا؟ وهو حرف علة، حرف من؟ كقوله: أقل اللوم عادلة والعتابة، حذف الألف وهو حرف إطلاق وجيء محله بالنون والعتابة. نقول هذا ليس تنوين، لأن التنوين قلنا نون زائدة ساكنة تلحق لفظا لا خطا، وجدناها خطا موجودة. وقولي إن أصبت أو أصبت لقد أصاب، أصلا لقد أصاب المهم اعتبر في العتاب، وإذا فعلت فعلا صحيحا ومصيبا فأني لقد أصرت في فعله. فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، هكذا يقول بأنه الترنم بالنون يحصل، وبعضهم قال لا يحصل بعدم النون بالألف. على كل حال وكقوله، بس الشاهد وين الشاهد؟ العتابة، العتاب اسم ومحلى بآل دخلت عليه وأصاب فعل، جيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. وكقوله أزفت ترحل، صروب الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم، وكأن قد زالت، وكأن قد زالت، وكأن قديم، وقديم قد زالت قديم. على كل حال فجئ بماذا؟ بهذه النون. فلاحظوا النون، النون في العتابة دخلت على اسم، في أصابا دخلت على فعل، قدم دخلت على حال. صحيح. إذن هذا التنوين لا يصلح أن يكون مميزا بالاسم عن ماذا؟ عن الفعل والحال. التنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القواعد المقيدة المسكنة في قبال هناك المطلقة، هنا مقيدة مسكنة تنبي بحرف ساكن بقوله وقاسم الأعناق خاول مخترق، خاول مخترق منتهي بقاس ساكنة، فجيء بماذا؟ بهذه النون، نون الغالي. وسمي غاليا لقلته، الشيء إذا كان قليل يكون ماذا؟ غاليا. وظاهر كلام المصنف أن التنوين، طبعا لاحظوا المخترق دخل هذا التنوين على الألف، على عفوا على الاسم المحلى بالألف واللام. وعادة نحن نعلم بأن التنوين لا يجتمع مع ماذا؟ مع الألف واللام. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، قال بالجر والتنوين، يعني التنوين بكل أقسامه. صحيح. وليس كذلك، يعني وليس كما قال، أو ليس كما يفهم من ظاهر كلام المصنف، بل الذي يختص به الاسم ويكون مميزا للاسم عن أخويه الفعل والحرف إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان ويوجدان ويلحقان بالاسم والفعل والحار، إذن لا يكونان مميزين بالاسم عن أخويهم. ومن خواص الاسم النداء، يا زيد يا زيد، كل منادى فهو ماذا؟ فهو اسم. لماذا؟ يقولون لأن المنادى في الأصل هو مخبر عنه في المعنى، المنادى هو مخبر عنه، كل منادى مخبر عنه ولا يخبر إلا عن الناس. عندما تقول يا زيد، ما معنى يا زيد؟ يعني أدعو زيدا، أنادي زيد. إذا أردت أن تبين تجعل أدعو زيدا إلى مبتدأ وخبر، شو تقول؟ زيد مدعوون، فأخبرت عن زيد بأنه مدعو، بأنه منادى، المخبر عنه لا يكون إلا اسمه. إذن من علامات الاسم أن يكون منادى، لأن المنادى هو مخبر عنه في المعنى، وكل مخبر عنه لا يكون إلا اسم. والنداء نحو يا زيد بالجر والتنوين والندى وآل، وآل وآل أيضا من العلامات التي تميز الاسم عن أخويه، بمعنى إذا رأيت كلمة دخلت عليها الألف واللام المفيدة للتعريف، هناك ألف واللام زائدة، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي ترضى حكومته، هنا يقولون ألف واللام زائدة، وبعضهم قال ألف واللام اسم موصول، فإذا قلنا الألف واللام المعارفة لا الزائدة ولا التي تكون اسما موصولا. هاي الألف واللام التي تدل على التعريف إذا دخلت على كلمة فيكون أو فتكون هذه الكلمة إيه. والألف واللام لها تعريفات كثيرة نتركها أو لها تفصيل ونعم أقسام متشعبة نتركها في مبحث الألف واللام. الآن نكتفي بهذا القدر بأن الكلمة إذا دخلت عليها الألف واللام تكون الكلمة إيه. ولكن بعض الكلمات تدخل عليها الألف واللام مثل كلمة ترضى ما أنت بالحكم ترضى أو ترضى حكم الكلمة. أو بعض الحروف تدخل عليها الألف واللام أحيانا يقال بأن هذه الألف واللام زائدة. نعم يعني مو مؤولة تكون إما زائدة وإما ألف واللام موصولة. هنا ظاهرا يقصد بالألف واللام التي تدل على التعريف ليست الزائدة ولا المقصود بها تكون الموصولة. والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه يعني من علامات الاسم أن يكون مسند إليه. مسند إليه يعني ماذا؟ يعني مخبر عنه وكل مخبر عن هو اسم. فلاحظوا بالجار والتنوين والندى وال ومسند ومسند يعني والإتيان له بمسند. إذا جيء له بمسند يعني أصبح هو مسندا إليه يعني مخبر عنه. والمسند إليه لا يكون إلا اسم. بعضهم قال ومسند يعني والإسناد إليه. ما في داعي لهذا التأويل. ومسند كلمة واضحة يعني علامات الاسم أن تأتي له بمسند أو أن تأتي بماذا؟ بتنوين أو بأل أو كذا إلى آخره. فمعنى البيت حصل لاحظوا زيد قائمون فأسندنا قائم إلى زيد. ويقولون بأن علامة الإسناد إليه هي أنفع العلامة لأن بها نستطيع أن نميز ماذا؟ أن نميز كثير من الأسماء التي لا نستطيع أن نميزها ببقية العلامات. التاء في قمت التاء هذا الضمير المتحرك كيف تميز أنه اسم؟ هل يمكن أن تدخل عليه التنوين؟ لا. تدخل عليه آل؟ لا. تدخل عليه النداء تنادي بتقوياته؟ لا. ماذا تفعل معه؟ ها؟ ببقية العلامات لا يمكن، لا يصلح معه إلا علامة الإسناد إليه أن تسند إليه. قمت يعني أسندت القيام إلى ماذا؟ إلى التاء. إذ أن المسند إليه لا يكون إلا اسم فالتاء. أخبرت عن التاء بأنها قامت. فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والندى والالف واللام والاسناد اليه اي الاخبار عنه او قل المجيء له بمسند اي المجيء له بمخبر به او بخبر. ولا يؤتى للشيء بخبر الا اذا كان واستعمل المصنف المكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. يعني أن المفروض أن يكون يعرف الاسم بالألف واللام لكن ابن مالك قال بآل فاستعمل مكان ألف واللام لفظة ماذا؟ آل. يقول هذا الاستعمال ليس أول من استعمله هذا الاستعمال وهو وضع المكان الألف واللام هو ابن مالك. يقول سبقه إلى هذا الاستعمال الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ جبير. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له. نقول لا يحتاج إلى ذلك. كلمة مسند قد يقال بأنها لم يستعملها مكان شيء، هي وحدها تدل على المطلوب، يعني حصل للاسم تمييز عن الفعل والحال بالجار والتنوين والندى وال والمسند، يعني عندما تأتي له بمسند. لكن بالتوضيح تقول معنى مسند هو الإسناد إليه ظاهرا. نكتفي بهذا القدر. لما انتهى من الحديث عن علامة الاسم ينتقل بسرعة الى الحديث عن علامة الفعل، ولكن علامة الفعل لا ليس مقصوده الفعل الماضي او الفعل الامر او الفعل المضارع، وانما الفعل بشتى اقسامه، الفعل بما هو فعل في قبال الاسم. فيأتي بعلامة تميز الفعل عن ماذا؟ عن الاسم. يكون يعرف الفعل بالتاءات الأربع. التاءات الأربع، شو التاءات الأربع؟ بتاء فعلت، تاء فعلت، فعلتي، فعلك، أربع تاءات. المتكلم فعلت، هاي التاء المتحرك ضمير متحرك المرفوع، فعلت ضمير مخاطب المفتوح، فعلتي ضمير مخاطبة المؤنثة المكسور، فعلت تاء التأنيث الثانية. هذه التاءات الأربع لا تدخل إلا على بتاء فعلت. فعلت هذا إشارة إلى أحد التاءات الثلاث وهي تاء الضمير، كان مخاطب فعلت أو مخاطبة فعلتي أو متكلم فعلت. وأتت إشارة إلى تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. ويفعلي، يفعلي إشارة إلى ماذا؟ إلى الياء الموجودة في فعل الأمر، اكتبي اذهبي افعلي. يقولون أن هذا هذه الياء ياء المخاطبات لا تلحق إلا أو لا تدخل إلا على أفعال، يعني الفعل الذي ينتهي بها المخاطبة يكون أو الكلمة التي تنتهي بها المخاطبة تكون فعلا. ويفعل بتا فعلت، وأتت هاتان العلامتان مميزتان للفعل الماضي عن أخويه المضارع والأمر. يفعل هذه مميزة لماذا؟ للفعل الأمر. ونون أقبلن، وأيضا نون أقبلن يعرف بها الفعل، هذه النون التي توجد في مثل أقبلن يعرف بها الفعل عن الاسم والحرف. يقول بهذه العلامات ينجلي فعلهم، يعني يتضح الفعل ويتميز الفعل عن الاسم والحرف. هذا واضح. ثم يقول، ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز ويتعرف عن الاسم والحرف بتاء فعلت فعلت فعلت، والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم فعلت، والمفتوحة للمخاطب تباركت، والمكسورة للمخاطبة فعلت. وهذه طبعا مبنية صحيح، ولهذا قال مفتوحة ومكسورة ومضمومة. مصطلح مضموم ومفتوح ومكسور هذا مصطلح للمبني، لو كان معرب لكان يقول ماذا؟ مرفوع ومنصوب ومجهول. ويمتاز أيضا الفعل بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة وبئست، فاحترجنا بالساكنة، تأتي الساكنة عن ماذا؟ عن اللاحقة، يعني عن التاء، عن تاء التأنيث المتحركة اللاحقة للأسماء التي تدخل على الأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب. هذه مسلمة، التاء في مسلمة، أليست تاء تأنيث؟ نعم هي تاء تأنيث، ولكنها تاء تأنيث متحركة، وهذه تدخل على الأسماء، بينما تلك التأنيث الساكنة تدخل على الأفعال. ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، تلاحظوا أنها معربة ومتحركة أيضا. ومن اللاحق يعني واحترازا أيضا قلنا ساكنة حتى نحترز من تاء التأنيث اللاحقة للحرف التي تدخل على الحرف، لا ت ورب ت وثم ت، فهذه ماذا؟ هذه مفتوحة وتلك ساكنة. فكنت تعليق تحت أما دخول الفاء على لا فأشهر من أن يستدل عليه إلى آخره لا بأس من هذا. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل ربت وثم نجيب التاء ساكن مع رب وثم قليل. ويمتاز أيضا الفعل عن الاسم والحرف بياء افعلي والمراد بها ياء الفاعلة ياء المخاطبة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، وتلحق أيضا الفعل المضارع نحو تضربين، الياء الموجودة في تضربين ياء مخاطبة، ولا تلحق الفعل الماضي. وإنما قال المصنف ياء افعلي ولم يقل ياء الضمير، لم يقل ياء الضمير. لماذا؟ فرق بين ياء افعلي وياء الضمير، هي ياء ضمير على كل حال، ولكن ياء افعلي تختلف عن ياء الضمير في ماذا؟ في كونها علامة، في كونها علامة مميزة للفعل أو لا. غلامي غلامي، هذه الياء ياء ضمير أو لا؟ ياء ضمير. افعلي ياء مخاطبة، هي ياء ضمير لكنها هنا لا نستغرق ياء ضمير، ياء ضمير أعم من ياء المخاطبة. ياء المخاطبة هي التي تميز الفعل عن الاسم، يعني لا تدخل في ماذا؟ في الأسماء، بينما ياء الضمير تدخل على الأسماء. كتابي الياء هنا ياء ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه يعني ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، يعني ياء الضمير أعم من كونها ياء المتكلم أو ياء مخاطبة، وهي لا تختص، يعني ياء الضمير لا تختص بالفعل بل تكون في الفعل نحو أكرمني، ياء المتكلم أكرمني جاءت بالفعل، وتأتي في الاسم نحو غلامي، وتأتي أيضا في الحرف نحو إني، بخلاف ياء المخاطبة ياء افعلي فإن المراد بها ياء المخاطبة الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة الثقيلة يعني المشددة، خفيفة يعني النون الواحدة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنستعن بالناصية، نستعن نون توكيد مخففة، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجن، لاحظوا لنخرجن نونان، لنخرجنك يا شعيب، فهذه نون المشددة الثقيلة. فمعنى البيت يتجلى وينجلي ويتضح الفعل، ويتضح أمر الفعل بتاء الفاعل فعلت، وتاء الثانية الساكنة أتى، وياء الفاعلة يفعلي، ونون التوكيد نون أقبل.